بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيوع الحوالة قال رحمه الله دثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم وإذا أطبي أحدكم على مليهم فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في البيوع والحوالة, الآن وصلنا إلى باب الحوالة. والحوالة لها شروط, وهي حول الرجل عليه دين بإنسان يطلبه اللي يطلبه على آخر يطلبه. أنا أطلب شخص دين وواحد يطلبني دين, فأحول من يطلبني على من أطلبه, أحول الذي يطلبني بعشر ريال على من أطلبه بعشر ريال. هذه الحوالة, لكن بشروط أن تتفق الحوالة بالريالات السعودية مثلا, وتتفق بوقتها ويتفق أجلها, وإلا ما تصلح. لازم من شروط للحوالة وهي أن تحول الإنسان اللي يطلبك على من تطلبه الإنسان. هذه الحوالة لها شروط كثيرة, لكن أهمها هو أن يتفق الفلوس, أن يتفق الدينين, وأن يتفق الوقت, وأن تتفق الدراهم, ريالات سعودي سواء عشرات أو ريالات كل واحد أو دولار أو أي نقد يتفقان عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة, محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. هذه طريقة النسائي رحمه الله في شيخه, الحارث بن المسكين يقرأ عليه قاري وشو النسائي يسمع. ودائما ما يقول لأن النقل أمانة, النقل للعلم أمانة, لازم تنقله للإنسان أمانة في عنقك, لا تنقل شيء تزيد وتنقص على شيخك أو على تلميذك أو على شيء. فالنقل للعلم أمانة, فهو ينقل أنه سمع الحديث لا أنه قرأه هو, إنما قرأ على شيخه وهو يسمع. والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك, قال حدثنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله, قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان, قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وتعلمون أن الأعرج اثنين, اللي يسمونه الأعرج يسمونه والتلاميذ اللي أبي هريرة رضي الله عنه ومن الطبقة الثالثة, اثنين كلهم يسمى الأعرج وكلهم من الطبقة الثالثة وكلهم من تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى وأرضاه. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مثل الغني ظلم يعني دفعه. أنا أطلب إنسان فلوس وهو غني عنده مال, أجيه أقول أعطني فلوسي, يقول بكرة بعده أمهن الأسبوع هذا, أمهن اليومين هذه, أمهن هذا, مثل يسمى, وهذا ظلم بالله, بل أكبر الظلم وجريمة, جريمة الظلم هذا, المثل هذا جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب. أن تدفع اللي يطلبك بعشر ريال أو عشرين ريال أو مئة ريال تدفعه إلى غدا وإلى بعد غد وإلى بكرة وإلى أسبوع أسبوعين وأنت غني, معطيك الله فلوس وتقدر تسدد الدين. فلماذا تماطل أخيك؟ ليش تلوي تلاويه وليش تماطل أخيك بالدين وأنت معطيك الله وعندك فلوس؟ مطل الغني يعني دفعه وتأخيره من يوم إلى يوم ومن أسبوع إلى أسبوع ظلم, بل أكبر من أكبر الظلم وأكبر الجرائم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. الملي عندنا ثلاثة أقسام, الملي ثلاثة رجال, واحد ملي بماله وواحد ملي ببدنه وواحد ملي بجاهه. فعندنا الملي ثلاثة, ملي بماله عنده مال يسدد, والثاني ملي ببدنه والثالث ملي بجاهه. يعني أن الإنسان له جاه يستطيع يعطيك مالك, والثاني مثلا بعمله وبدنه صحيح يستطيع يعمل ويعطيك حقك, والثالث عنده مال يستطيع يعطيك. فإذا أحيل على ملي فليحتل, إذا أحيل يعني إذا حالك إنسان بدينه بدينك الذي تطالبه به, إذا أحالك به على ملي وهو الغني أو الجاه أو الذي يعمل ويعطيك عبدك فيحتل، يعني برئت أنا ذمتي برئت خلاص، أحلتك على ملي، والملي هو دهجة يستطيع يعطيك مال يأخذ من الناس ويعطيه، أو يعمل كنشيط ويستطيع يعمل ويعطيك من عمله، أو غني يعطيك من ماله، فإذا حلت على ملي فلتحتل، يعني برئت ذمة المحيل، المحيل برئت ذمته لأنه حيل على ملي. نعم. قال رحمه الله: الكفالة بالدين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال: إنا لا صاحبكم دينا. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. قال: بالوفاء. قال: بالوفاء. يقول النسائي رحمه الله: الكفالة في الدين. إنسان عليه دين ومات، من يكفله؟ مسلم من المسلمين يقول عليه دين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من مات وعليه دين. ليش؟ لأن الحقوق البدنية الحقوق المالية بين الناس لا تغفر. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به وهو الذي بينك وبين ربك الإنسان، وديوان قد تحت المشية يغفر وقد لا يغفر، وديوان لا يمكن أن ينزل منه ولا حبة شعيرة، وهو حقوق العباد بعضهم على بعض، حقوق العباد لا يمكن أن يغفر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتأخر عن الصلاة من على الصحابي الذي هو مات وهو مطلوب بدين، لأنه ما يمكن، لأن الرسول شفاعة، صلاته على الناس شفاعة، وشفاعتي لا تقبل إذا كانت إذا كان الإنسان عليه دين، ما تقبل وعليه دين لآخر. والشاهد أن يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال عثمان بن عبد الله عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عن أبو قتادة أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له جنازة فسأل قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ما هو الدين؟ قال: ديناران. ديناران يعني جنيهين فرنجي أو شيء من هذا. الدينار معروف عند الأولين، اليوم معروف عند الصواه وعند الصيارف يعرفونه، أن ما نعرف الآن للجنيهات، لكن قل جنيهين. ديناران عليه ديناران. فتأخر الرسول عليه السلام بعدما تقدم يريد أن يصلي عليه، تأخر. ليه؟ لأن حقوق العباد ما يمكن يشفع بها، لا الرسول ولا غيره ما يمكن يشفع بها أحد. حقوق العباد ما يمكن تغفر ولا يشفع بها أحد، لأن الله ما يغفرها مطلقا، لازم تعطي أخوك حقك وإلا يأخذه نفس حسناتك يوم القيامة. فالشاهد أن الرسول تأخر. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الذي على فلان هذا الجنازة علي أنا، الديناران اللي عليه علي أنا. قال: وفاء حق الغريم وبرئة ذمة الميت. هذا رواية، ورواية هنا نعم بالوفاء. قال بالوفاء. قال بالوفاء. قال: أنا أتكفل به. قال: بالوفاء. قال: بالوفاء. قال: أنا أتكفل به يا رسول الله. قال: بالوفاء. قال: نعم أنا أسدد عنه. وفي رواية في مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: حق الغريم، يعني أنت تتكفل حق الغريم وبرئ ذمة الميت خلاص. قال: نعم يا رسول الله، حق الغريم علي وبرئ ذمة الميت. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى على الجنازة التي قدمت وتأخر. الشاهد أن الرسول كان لا يصلي على من عليه دين، لأن حقوق العباد بعضها من بعض لا يمكن أن تغفر، لا يمكن أن تغفر، حتى لو يطالوك بحبة شعيرة الإنسان لازم يأخذك يوم القيامة. ومعنى هذا أن المسلم يحرص على أن يسدد ما عليه من ديون الناس، من غيبة، من نميمة، من عرض، من شيء، كل شيء ظلمت أخيك الإنسان استسمح منه قبل أن تموت، لأنك قد لا تجد ما تسدده يوم القيامة، قد لا تجد، ثم تأخذ من حسناتك كما ورد في الحديث: من المفلس فيكم؟ من هو المفلس؟ من تعدون المفلس فيكم؟ قال: يا رسول الله، اللي ما عنده درهم ولا دينار، ما عنده فلوس، اللي ما عنده دراهم. قال: لا، ما هو هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وعندهم ثلج جبال عندهم ثلج جبال من الحسنات، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا نفدت الحسنات أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس، هذا الصحيح المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مطر الغني ظلم. ومن حيل على أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه تحمل دينا الميت فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. الترغيب في حسن القضاء. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء. يقول النسائي رحمه الله الترغيب في قضاء الدين, الترغيب في قضاء الدين وحسن الأداء, يعني حسن القضاء أيضا, الترغيب قضاء الدين وحسن القضاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع, وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا علي بن صالح, علي بن صالح قال حدثنا سلمة بن كهيل, سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خياركم أحسنكم قضاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خياركم أحسنكم قضاء, يعني أنت الإنسان تطلب بدين, فأحسن أحسن الناس من إذا كان مطلوبا بدين أعطى الدين وأعطى زيادة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي. نعم. حسن المعاملة والرفق في المطالبة. قال رحمه الله قرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قد وكان يداين الناس فيقول لرسوله قل ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له علملت خيرا قد؟ قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت داين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له قل ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حسن المعاملة والرفق في المطالبة. حسن المعاملة يعني إذا كنت تطالب الناس فلا بد من حسن المعاملة في البيع المشترى وفي الإيجارات وفي غيرها من البيع مما بينك وبين إخوانك, لازم من الرفق بهم ولازم من حسن المعاملة معهم, يعني لا تنفر وتشتم وتلعن إذا أغلط عليك, يجب أن تكون رفيقا حليما على كل إخوانك المسلمين في البيع والمشترى والإيجار وغيره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد, عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا زيد بن أسلم, زيد بن أسلم. وتعلمون أن زيد بن أسلم أنه مولى لعمر بن الخطاب, أبوه أسلم مولى لعمر بن الخطاب. نعم. قال حدثنا أبو صالح, أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام يعرض القضية على الصحابة رضي الله عنهم, يقول إن رجلا كان يداين الناس ولم يعمل خيرا قط, يعني غير الفرائض, الفرائض يؤديها لو ما أداها كفر, لكنه ما يعمل شيئا زيادة على الفرائض, النوافل ما يعملها, الخير هو اللي ما يعمله هو الذي زيادة على الفرائض, وأما الصلوات والزكاة والصوم والحج فإنه يعمل والفروض يعملها لكن زيادة على ما فرض الله عليه ما يزيد زيادة إلا أنه كان يداين الناس ثم يقول لغلامه اذهب فأتي الدين اللي على فلان أعتني به, فإن وجدته معسرا اتركه وإن وجدته وعطاك بعض الشيء جيب بعضه بعضه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا, يعني ما لحسناتنا الزيادة فلعل الله أن يغفر لي ويتجاوز عني بفعل هذا. فيذهب غلامه إلى الناس الذين يطلبهم فيقول يا فلان أعطنا حق فلان دين فلان اللي عليك, يقول الله يا فلان ما عندي إلا كذا 100 ريال مثلا من 1000 ريال أو 200 من 1000 ريال خذ قال هات اللي عندك والباقي يقول لك المسامحك, تعال يا فلان عندك شيء, قال لا والله ما عندي شيء, قال جل متنازل عنك فلان تنازل عنه, وكذلك تجاوز عن الناس. فلما مات لقي الله تعالى وتقدس لقي ربه تعالى وتقدس وكلمه بدون ترجمان بينه وبينه, كلمه ربه بدون ترجمان يا عبادي يا عبدي ما لك من الحسنات وش كان ايش لك من الحسنات. نعم. قال وكنت داين الناس ولعل الله تجاوز عنا, قال الله قد تجاوزت عنك. فلما لقي ربه قال ما عملت, قال ما عملت شيء, قال عملت خيرا قط؟ قال لا إلا أنه كان لي غلام كنت داين الناس إذا بعثته ليتقاضى قلت له ما تيسر واترك ما عسر يقول الله له هل عملت شيئا خيرا قط؟ قال لا يا ربي إلا إني كنت أبعث غلامي فأتجاوز وأقول أتجاوز عن الناس لعل الله أن يتجاوز عني. قال الله تعالى وتقدس قد تجاوزت عنك. ربنا أحلم وأكرم من عباده، أحلم وألطف وأكرم من عباده، تجاوزت أنت عن عبادي قد تجاوزت عنك، اذهب فقد تجاوزت عنك. قال رحمه الله ولنا عائشة بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا زبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى عسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الزبيدي محمد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد السبعة الفقهاء قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا من السابقين لم يعمل خيرا قط إلا إنه يبعث غلامه ليغنيه الله تعالى وتقدس ويعطي الناس أموال ويدين الناس ويعطيهم ويبيع عليهم ويتركهم فيبعث غلامه اذهب إلى فلان تقاضى عنه ما تجد وتجاوز عن الباقي واذهب إلى فلان إذا ما وجدت عنده شيء فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. مؤمن بربه، مؤمن بلطف الله، مؤمن برحمة الله، ويؤمن بربه ويؤمن بثقته ويؤمن بكفاء برحمته ولطفه وعطفه لابد أن الله تعالى يتقدس يقضي عنه. يقول فيروح الغلام ويأتي هذا ويأتي هذا ويأتي هذا ويترك ما عشر يتركه. فمات الرجل ولقي ربه تعالى وتقدس قال ما عملت؟ قال ما عمل شيء يا ربي زيادة على الفرض ما عملت شيء إلا إني أرسل غلامي إلى من أطلبه من الديون فأقول تجاوز عنهم لعل الله أن تجاوز عنه. قال الله قد تجاوزت عنك. نعم وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نعم هو ألطف بعباده من عبادنا. قال رحمه الله قالنا عبد الله بن محمد بن إنسان عن إسماعيل بن علية عن يونس عن طاء بن فروق عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتديا الجنة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا عطاء بن فروخ قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتديا الجنة. أدخل الله تعالى وتقدس رجلا كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا تقاضى أدخله الجنة. أدخل الله رجلا الجنة سهل إذا أعطى، سهل إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا أعطى، سهلا إذا تقاضى، سهلا إذا تتكلم، سهلا مع إخوانه أدخله الجنة بهذه السهولة وبهذا. بلا شك أن الرفق ذهب بالخير كله، الرفق ذهب بالخير كله. نعم. الشركة بغير مال. قال رحمه الله قالني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد في يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. يقول النسائي رحمه الله الشركة بغير مال، الشركة من غير مال يعني شركة الأبدان. عندنا شركات خمس: أبدان، مفاوضة، وتفويض، وإلى ذلك. الشاهد أن هذه شركة أبدان، شركة ابن مسعود مع سعد بن أبي وقاص مع عمار بن ياسر اشتركا بأبدانهما، وهي إحدى، وهذا النوع إحدى أقسام، أحد أقسام الشركات الخمس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ المتقن علامة زمانه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود، والصحيح أنه ما روى عن أبيه شيئا، الصحيح أنه ما روى عن أبيه شيئا، ولكن يروي عن غير أبيه عن أبيه. يقول إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إننا تشاركنا أنا وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر شركة أبدان، يعني تعال عبد الله بن مسعود وأنت يا سعد وأنت يا عمار نتشارك في الكسب، اللي نكسبه من قريش في يوم بدر، هذا في غزة بدر اللي نكسبه نتشارك نتقاسمه بعد ذلك. فتقاسم على تشارك على هذا، فأتى وأتت وقعت بدر، فأتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأسيرين ولم يأتي بن مسعود ولا عمار بشيء، يعني أن الأسيرين يصير فداؤهم إذا فدوا أنفسهم يصير فداؤهم للثلاثة، لأن تشاركنا أنا وياك بأبداننا، إن حصلت أنا شيء فأنا تشارك أنا وياك فيه، وإما حصلت شيء فأنت شارك أنا وياك باللي تحصل أنت أو حصل أنا، وإن حصلنا كلنا الاثنين شاركنا بما تحصلنا. شركة الأبدان معروفة قسم من أقسام الشركات الخمس، فشاهد أن عمار وابن مسعود وسعد تشاركا بأبدانهما، أننا اللي نمسكه اللي نأتيه من المكسب نتقاسمه. فأتى سعد رضي الله تعالى بأسيرين ولم يأتي ابن مسعود ولا عمار بشيء، ما أتوا بشيء لكنهم تقاسموا الفداء، على أن سعد رضي الله عنه أفلت الأسيرين وأخذ أمية، ولكن أمية قتله بلال رضي الله عنه. لا نجوت النجا، موت بن خلف يقول لا نجوت النجا، وهو الذي كان يعذب بلال بالصخرة، بالصحراء يحط على بطنه صخرة كبيرة حصار ويعذبه أمية بن خلف، واشتراه أبو بكر الصديق واعتقه. فلما رأى أمية مع عبد الرحمن بن عوف قال لا نجوت النجا أيها الأنصار أيها فأتت الأنصار لا يسألون عن من صاح، اللي يصيح ما يسألون عنه، وحطوا سيوفهم بشكرشة حتى قتلوا أمية بن خلف. قال رحم الله أخي بلال، أفقدني الأسيرين وأفقدني أسيري الثاني، ومع هذا جئت بلا أسير. الشاهد أن عبد الله بن مسعود يقول تشاركنا بأبداننا أنا وعمار وسعد. نعم. قال رحمه الله ولنا نوم بن حبيب قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم بن النبي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد. يقول النسائي رحمه الله نعم. أخبرنا نوح بن حبيب أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم بن أبي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد عتق عليه كله، ولزم الشريك حق، ولزم حق الشريك، لزمه حق الشريك، يفتيه يعطيه شريكه، يعني أنا وأنت شركة في عبد، أنا لنصف العبد وأنت لك نصفه، أنا أعتقت نصفي شراكتي أعتقتها، لزمني شركة أخي اللي مشترك معي بهذا العبد. فالعبد إذا كان شريك بين اثنين واعتقه واحد منهم لزمته بقية الشركة وعتق، عتق العبد ما دام اعتقه واحد منهم لا يمكن أن يتنصر، عتق كله ولزم من أعتق قيمة الباقي قيمة نصفه لشريكه. نعم. إن كان له مال يبلغ ثمنه، يعني إن كان غني وله مال يبلغ ثمن قيمة العبد الذي اعتقه. نعم. الشركة في الرقيق قال رحمه الله برنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الشركة في الرقيق، الشركة في الرقيق يعني الحديث اللي مضى والحديث اللي يأتي كل هذا العنوان له. حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال النافع عن ابن عمر النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شركة له في عبد أنا وياك شركة في عبد فأعتق شراكتي يعتق علي إن كان لي مال، يعني معنى هذا إن لم يكن لي مال وأنا أعتق شراكتي فما الذي يحصل؟ أنا ما لي مال، يقول يبقى يعني النصف يبقى عتيق النصف نصف عتيق والنصف الباقي يبقى يبقى على ما هو عليه للإنسان اللي كان يملكه، كان يملكه قبل الشراكة، لكن كان ملي من اعتق شركه وهو ملي عتق عليه ويسدد الباقي لشريكه، فإن لم يكن ملي ولا عنده شيء واعتق شركه عتق النصف فقط وبقي نصف حر ونصف عبد. الشركة في النخيل قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. يقول النسائي رحمه الله الشركة في النخل والشركة في البيوت والشركة ستأتينا الشفعة الآن، الشركة في البيوت والشركة في النخيل والشركة تأتينا تفصيلها بالشفعة كما يأتي. يقول رحمه الله النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. أيكم كان له نخل أو أرض فلا يبيع شراكته, يعني شريكنا وياك في نخل أو شريكنا وياك في أرض, فلا تبع شراكتك حتى تعرضها على شريكك لأن له الشفعة. لو انتقلت إلى غيري أنا شراكتي انتقلت, فإن الشريك يأتي ويأخذها من اللي اشتراها بالقوة رغم أنف البائع ورغم أنف المشتري, لأن الشفعة حق جعلها الرب سبحانه عليه الصلاة والسلام حق للجار حق لشريكك. فإذا اعتقد فإذا بعت شراكتك فإني آخذ شراكتي أنا وياك أخذها بالقوة من اللي اشتراها بقيمتها, اشتراها بألف ريال أعطيك ألف ريال, تقول لا أنا بعتها على غيرك, يقول لك لا هذا حقي وأنا بعتها على غيري بألف ريال فأنا وغيري سواء, أخذ هذه ألف ريال والنخل كله يصير لي أو الأرض كلها لي. الرجل هذا يخرج برا يقول أنا اشتريت والبيع نقول البيع باطل مدام الشريك شفع فلا لك كلام لا أنت ولا البائع. الشركة في الربا. قال رحمه الله قلنا محمد بن العلاء قال أنبان بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه, وإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذن فهو أحق به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الشركة في الرباع يعني الرباح هو الأرض, أرض ربعة أو حوش شريكنا وياكم تشاركين فيها, فبيت شراكتك أنت أنا أخذها من اللي اشتراها بثمنها أخذها من اشتراها بثمنها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل شيء لم يقسم, كل شيء ما قسم ولا عرفت حدوده ولا صرفت الحدود ولا عرفت الطرق فإن له أن يشفع, لك إنسان أن تشفع. بعتها على شخص معين, بعت هذه الشركة على شخص, ما يحل لك أن تبيع حتى تذني أنا يا شريكك لأن أتضرر, أنا يجيني أجنبي ما أعرفه أتضرر فبأخذها أنا, أنت الحين خرجت برا خلاص أبأخذها من الشفيع بالقوة بينك وبينه, علي بالقوة عليك أنت البائع وبالقوة على اللي اشترى وأخذها بثمنها. كم ثمنها؟ ألف ريال. خذ هذا ألف ريال, هذه ألف ريال ويكون الربع لي كلها, الأرض كلها لي أو الحديقة كلها لي أو البيت اللي مشترك مشاع بيني وبينك كذلك. نعم ربعة أو حائط أو بيت أو أي شيء. إذا كنا شركة لازم تقول لي إن ببيع شراكتي يا فلان لك نظر, إذا قلت ما لي نظر لك حق عندنا. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. لا يحل له يعني حرام البيع حتى يأذن شريكه, فإن شاء الشريك أخذ وإن شاء ترك. وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق بالشركة أن يأخذ البيت كله أو الحديقة أو الربعة. ذكر الشفعة وأحكامها. قال رحمه الله قرن علي بن عجل قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن بن شريد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. يقول النسائي رحمه الله ذكر الشفعة وأحكامها. الشفعة هي يشفع الإنسان على شريكه رغم أنفه, يأخذ ما باع وأعطيه المشتري أعطيه اللي سلم, سلم البائع سلم شريكي ألف ريال أعطيه ألف ريال ويطلع برا, اللي اشترى يطلع برا يقول لا أنا بعته على غيرك, يقول لا أنت بعته على غيري بألف ريال وأنا أحق به, هذه ألف ريال سلمها الإنسان المشتري ويظهر, لأن الرسول جعل لك حق في الشفعة, جعل الرسول عليه الصلاة والسلام للمشتري للشريك. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال حدثنا عمرو بن الشريد قال عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الجار أحق بسقبه من جاره, الصقب الجوار السقط هو الجوار، الجار أحق بصدق بصدق بسقطه من جاره، يعني أنا وشخص آخر متجاورين في بيتيني، ولكن باب الحال وباب الشخص هذا الحال. فباع شريكي جاري باع بيته للشفعة في هذا الحديث، للشفعة أن أشفع في بيتي ولو كان باب الحال وباب الحال. هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة رحمه الله، أخذ هذا الحديث أبو حنيفة رحمه الله على أن الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف، ولكن أخذ ابن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيجعل الشفعة بين الجارين، سواء بقى جدار واحد بينهم أو جدارين. والأئمة الثلاثة رحمهم الله ورضي عنهم، مالك والشافعي وإمام أحمد، قالوا هذا الحديث منسوخ بالحديث اللي سيأتي، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عرفت الطرق، إذا عرفت صرفت الحدود، عرفت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة. والبيت عرها بابي هذا معروف وباب جاري معروف، معروف في الحدود ومعروف في الطرق، طريق الحال وطريق الحال. فهذا الحديث ألغى الحديث الأول، وهو الجار بحق بسقبه، ألغى حديث الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. مالك والشافعي وأحمد يرون أن الحديث موقوف عمله بالحديث الأخير الذي في صحيح مسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إذا صرفت الحدود، عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، خلاص ما في شفعة. الجار ما له شفعة، الجار اللي باب الحال وبيت الحال وأنا باب الحال وبيت الحال ما له شفعة الجار، إنما الشفعة لمن كان له نصف الجدار ولي نصفه، له نصف الطوبة ولي نصفها، له نصف الباب ولي نصفه، هذا اللي يشفع. أما إذا صرفت عرفت إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. فالحديث الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقال إنه منسوخ، ويقال إنه موقوف العمل عند الأئمة الثلاثة بحديث إذا عرفت الطرق وإذا عرفت الحدود وصرفت الطرق، الطرق مصرفة باب الحال وباب الحال، وطريقي معروف طريقه معروف فلا شفعة حينئذ. انتفت الشفعة بتعريف الحدود والأماكن اللي عرفناها، فأنا بيتي الحال وبابي الحال وهو بيت الحال وبابي الحال فلا شفعة حينئذ. قال رحمه الله: قلنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. يقول النسائي رحمه الله مكررا الحديث مؤكدا، يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم يجوز أن يكون بالرهوي رحمه الله، قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم ويقال له المكتب لأنه كان يعلم الصبيان في مكتبه في مكاتب. قال حدثنا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد، عمرو بن الشريد قال حدثنا عن أبيه الشريد، عن أبيه الشريد قال أن رجلا قال: يا رسول الله، أرجي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار. يقول أن رجلا قال: أن أرضي الذي أملكها الآن ليس لي شريك فيها إلا الجوار، لي جار له فيها له أرض ولي أرض. فقال: الجار حق بسقبه من غيره، يعني أن السقب هو الجوار، يعني أنه يشفع لك، والشفع يضم الشريك شفعته إلى آخر، يعني شف من كان منفرد فشفع، يعني صارت اثنين، صار البيت له اثنين، القسم هذا والقسم هذا ضمه إليه فصار شفع، مشتقة من الشفع، وهو ضم جعله اثنين، بينما كان لي نصف البيت صار البيت كله، فضم القسمين فصار شفع، الشفع هو اثنين، فإذا ضم شركته إلى شركة الآخر صارت شفع، هذا انقسام الشفع. وهذا لغتها، لغة الشفعة أنه ضم حقه إلى حق أخيه فصارت شفعة، صار شفع، بينما كان منفردا في شركته صار له قسم البيت كله، انضم القسمين انضم فصار ضم الشفع إلى الشفع. نعم. قال رحمه الله: بدنا هلال بن بشر قال حدثنا سفان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هلال بن بشر، هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى، صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد قال حدثنا الزهري، الزهري محمد بن مسلم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال رفعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرسله، سلمة أرسله لأنه ما ذكر الصحابي فيصير الحديث مرسل، يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الشفعه في كل مال لم يقسم، يعني كل مال مشاع بيني وبينك الطوبه نصفين والباب نصفين والجدار نصفين، هذا في الشفعه، هذه الشفعه، الشفعه في كل ما لم يقسم. فاذا عرفت الطرق عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه، اذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. الحديث هذا مرسل وسياتينا موصول، سياتي موصول النبي عليه الصلاه والسلام وهو في مسلم، الحديث هذا صحيح مسلم ان الشفعه لا تكون الا اذا صرفت الطرق، لا تكون اذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه حينئذ، ما لك ان تشفع الانسان لان خلاص انا بابي الحال وانت بابك الحال وجدار الحال وجدارك الحال وطريق الحال وطريق الحال فلا شفعه. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه والجوار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد حسين بن واقد قال حدثنا ابو الزبير قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه والجوار. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قضى بالشفعه وقضى بالجوار، يعني ان جابر يقول قضى الرسول بالشفعه يعني المشتركين مشاعا وقضى بالجوار، لكن حديث الجوار كما سبق انه لا يصح مع حديث جابر اللي يقول ما اذا عرفت الطرق صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين ويحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.